بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع بإذن الله تعالى كقواعد الأحكام في إصلاح الأنام. كنا قد بدأنا في نهاية الدرس الماضي في فصل ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالنظر في أدلة الأحكام. سبق في دروسنا السابقة مع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أدلة الأحكام الشرعية وأنها اثنان: أدلة لإظهار الحكم وبيان أنه واجب أو مندوب أو مباح أو محرم أو مكروه، وهذه هي أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما تفرع عنهما يعني الكتاب والسنة. وأدلة إثبات يعني إيقاع الحكم، إيجاد الحكم في مكفي موضعه، وهذه دلائل وعلامات لمتى يطبق يوقع الحكم، يوجد الحكم، وهذه يعني ظهور الأسباب والموانع والشروط ونحو ذلك. وذكر أن أدلة إثبات الأحكام قد تكون معلومة قطعا وقد تكون مظنونة، وكذلك أدلة إيقاع الأحكام وثبوتها قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، يعني يقع بها أو يظنها ظنا. وفصل الكلام الأمثلة في دلائل إيجاد أو إيقاع الحكم على سبيل الظن، ثم ذكر أن هناك قد يكون هناك تعارض بين هذه الأدلة في نظر المجتهد، وكررنا هذا وأنا أؤكد عليه أن التعارض في الأحكام الشرعية سواء كان في إثباتها وإيقاعها أو في إظهارها إنما يكون في ذهن المجتهد وليس في الواقع. الواقع الحكم الشرعي واحد ليس متناقضا، ولكن قد يقع في ذهن المجتهد يعني نوع من التعارض من حيث أنه هل هذا الدليل يدل على أو هل هذا الحكم يدل عليه دليل الوجوب أو دليل الإباحة مثلا أو حتى الكراهة، أو هذا الدليل يوجب إيقاع الحكم هنا أو لا يوجبه في ذهن المجتهد وليس في الواقع. وإذا وجد التعارض لابد من الخروج من هذا التعارض بطريق من طرق التخلص من التعارض التي ذكرها علماء الأصول في كتبهم. من هذا الباب قال: قد يتعارض ظنان أو يعني ظنان، قد يتعارض ظن وأصل، يعني وأصل، قد يتعارض أصل أو أصلين، وأصل وظاهر. ففي الفصل الذي بين أيدينا الآن قال: فصل في تعارض أصل وظاهر. كيف يتعارض أصل وظاهر؟ يعني يكون الأصل يدل على معنى معين، ويكون ظاهر هناك دليل يدل دلالة ظاهرة على معنى يخالفه، فيظهر يكون هناك تعارض في ذهن الناظر سواء كان عالما مجتهدا ليبين الحكم أو يذكر الحكم يطبقه، أو كان مسلما ليطبق الحكم في حقه إذا كان الدليل من دلائل إيقاع الحكم. فيكون هناك في ذهنه أو أمامه دليلان: أصل يدل على معنى، وظاهر يدل على معنى آخر يخالفه. فما الحكم في هذا الحال؟ أيها يقدم؟ يعني عند ذهن تعارض بين أصل وظاهر. طبعا القاعدة العامة أن الأصل هو المقدم والظاهر الأصل، لأنه في الغالب أن الأصل، وأيضا قد يكون الأصل قد يكون قطعيا وظنيا. هنا في هذا المثال أولا لابد أن نبين ما المراد بالأصل هنا. الأصل الذي يتكلم عنه الشيخ هنا في هذا الفصل هو الشيء الثابت أولا، الأصل الشيء الثابت بدليله، والظاهر عمل أو عرف أو يعني قرينة تدل على معنى يخالف هذا الأصل. فإذا تعارض هذا الأصل المستمر هو الشيء الثابت المستمر المعروف مع ظاهر يعارضه، فما الحكم؟ هل نبقى على الأصل أو نأخذ بالظاهر؟ قال فصل في تعارض أصل وظاهر، هذا يهم كل مسلمين ليس خاصا بطلبة العلم الذين ينظرون في إثبات الأحكام ويتعلمونها ثم يعملون بها وإذا سئلوا يجيبوا، لا هذا يخص المسلم في حياته في عمله. فيقول قد يتعارض أصل وظاهر، ويختلف العلماء، وهذا شأن العلماء، ويختلف العلماء في ترجيح أحدهما، لكن الأمثلة والتفصيل تتقع لغير العلماء. قد يتعارض أصل وظاهر ويختلف العلماء في ترجيح أحدهما، لا من جهة كونه يعني كون هذا الأصل استصحابا لما ثبت أصلا، ولكن بل لمرجح ينضم إليه من خارج دلالته أو من خارج ذاته. قال ولذلك أمثلة. إذن من حيث إنه قد يتعارض أصل، وقلنا ما هو الأصل؟ هو الشيء المستقر الثابت، يتعارض من حيث تطبيقه على مسألة من المسائل مع ظاهر يدل على خلاف هذا معنى هذا الأصل. قال العلماء يختلف العلماء في ترجيح أحدهما، هل يرجح الأصل أو يرجح الظاهر المعارض له؟ وقد يحتاج المسلم العام العادي إلى كيف يوقع الحكم في نفسه إذا لم يجد يعني مسألة تطبيقية في تطبيق الحكم، وستأتي يتضح ذلك من الأمثلة. قال لذلك أمثلة، وذكرنا هذا المثال أو ذكره الشيخ وبيناه في الدرس الماضي. أحدها طين الشوارع في البلدان، طين الشوارع في البلدان، الطين التراب كذا المختلط بالماء إلى آخره، الطين معروف في البلدان، طبعا الشوارع والأزقة والطرقات إلى آخره قد يتعرض أو تتعرض لبلد وماء فيها ويسير فيها السائرون. هذا الطين المختل ماء مبلول مبلول بماء، هذا الطين وهذا الماء الذي فيه ما حكمه من حيث طهارته ونجاسته؟ هو في الشارع سائل، ما حكمه؟ قد يتلوث به الثوب أو البدن إلى آخره، أنت ذاهب لتصلي أو تمشي أو على أي حال. المسلم ينبغي أن يكون في كل الأحوال في غالب الأحوال أو في كل الأحوال يحرص على طهارة ثوبه وبدنه، وفي الصلوات معروف أنه شرط في صحتها إلى آخره. إذا تعرض ثوبك أو بدنك لشيء من ماء أو من طين الشارع الذي لا تعلم مصدره، لا تعرف أنه مثلا هذا ماء طاهر يعني صدر، أو أنه ماء نجس منبعه من بيارة أكرمكم الله أو كذا إلى آخره، لا تعرف هذا، هو مبتل وطين تمشي فيه لكن لا تعرف مصدره، لا تعرف أنه نجس ولا أنه طاهر. لكن الغالب في مياه الشوارع، مياه الطرقات داخل المدن والقرى والأحياء، الغالب فيها ماذا؟ الطهارة أو النجاسة؟ هذا كلام الغالب فيها الماء السائب في الشوارع والطرقات، الغالب فيه أنه ظاهر أو أنه نجس. والمسلم يتعرض له، وإذا تعرضت له في ذوبك أو بدنك ما الحكم؟ إن كان طاهرا فله حكم، وإن كان نجسا فله حكم. هذه مسألة. فرأيتم أن هذا الباب يحتاجه المسلم سواء كان عالما أو متعلما. ما الحكم في هذه المسألة؟ قال هذه في هذا الحال، يقول العلماء قالوا إن فيها قولين، والشيخ عندما يقول قولان كذا يذكر مذهب الشافعية ويعني يتبعه أو يكون مثله أو قد يخالفه السائر المذاهب. يقول فيه قولان في العلماء، أحدهما أنه نجس، هذا الماء الذي في الشارع ولا تعرف مصدره لأنه في الشارع مفتوح، الشارع تمشي فيه يعني الدواب والحيوانات والأشياء النجسة وإلى آخره، يلقى فيها القاذورات، فالغالب فيه يعني فأهل العلم بعض أهل العلم قال هذا الماء نجس، هذا الطين نجس، إذا وقع في ثوبك أو بدنك إذن يلزمك الطهارة منه. نعم قال بعض العلماء ومنهم الشافعية يقولون حتى لو تأكدت من نجاسته يعفى عن اليسير، اليسير جدا نقطة ونقطة كذا والآخر يعفى عنها لضرورة يعني أنه يعني رفع الحرج، لكن الأصل والحكم عليه أنه نجس على هذا القول، وإذا كان كذلك فيلزمك أن تغسل ما وقع فيه من ثوبك أو بدنك. القول الأول أنه نجس، والقول الثاني أنه طاهر. قول آخر يقول إنه طاهر، فمهما حصل على ثوبك أو بدنك من هذا فهو طاهر لا يلزمك أن تغسله. طبعا هذا قلنا بشرط أن لا تعلم مصدره، أما إذا علمت أنه من مكان نجس خلاص معروف أنه نجس سواء كان في طريق في الشارع أو لا. يعني الكلام هنا في أنه ماء وقع في الشارع وقيل والشارع مفتوح فيه جميع الحيوانات وتبقى فيه الزروات وكذا، فالغالب في مثل هذا الحال هل هو النجاسة أو الطهارة؟ طبعا أصل الماء طاهر، أصل الماء طاهر، وهنا تعرض لأمر في الغالب من أحوال هذا الحاله أنه يكون نجس، فهل يعني يحكى بنجاسته أو بطهارته؟ قال قوم يكون نجس لغلبة النجاسة عليه، الذين قالوا أنه نجس ما دليلهم؟ دليلهم إيش؟ الظاهر، دليلهم الظاهر. إيش الظاهر هذا؟ المعتاد، الشيء المعتاد الغالب، الغالب في ما يكون في الشارع من ماء وطين وكذا، الغالب فيه أنه يتعرض للنجاسة، إذن فهو نجس، الغالب فيه أنه نجس لأنه يتعرض للنجاسة، فحكموا بنجاسته بناء على الظاهر المعتاد، يعني المعتاد. والقول الثاني يقول لا، ليس بنجس بل هو طاهر. ليش؟ قال لأن الأصل طهارته، لأن الأصل طهارة الماء، الأصل طهارة الماء، والماء طاهر، الأصل يعني هو ماء أو ليس بماء، واختلط بالطين، إذا ماء طاهر واختلط بالطين فهو طاهر لأن الأصل طهارة الماء. قلنا ماذا قلنا في ما هو الأصل؟ الأصل الأمر ثابت المستقر، الأمر الأصل في الطهارة الماء أنه طاهر، ثم وقع في هذا الموقع وهو الطريق، والغالب فيما في هذا الطريق هذا أنه يتعرض للنجاسة، إذن فالأصل الطهارة، والغالب فيما يقع في الطريق كذا أنه يتعرض للنجاسة، فيتعارض أصل وظاهر. من أجل ذلك قال بعض العلم هذا الطين نجس عليك أن يعني تزيله وتغسله، وبعض أهل العلم الدليل غلبة النجاسة، وبعضهم يقول هو طاهر لأن الأصل في الماء الطهور، وأنت الآن لا تعرف مصدره أنه أصلا يعني من الأصل أنه تعرض للنجاسة. نعم يغلب على الظن في مياه الشوارع وكذا أنها تتعرض للنجاسة، لكن الأصل الطهارة فنبني على الأصل، وذلك يقول الغالب أن هذا الماء يتعرض للنجاسة فيكون الطين منه نجس قولا. يقول الشيخ يعني للعلماء كذا رأيين لا يعني فيه في فضيحة أحدهما يختلفون، لا من جهة كونه استصحابا للأصل وهو أن الأصل في الماء الطهارة، بل لأمر آخر، نحن الآن لدينا أصل واضح مستقر أن الماء أصله الطهارة، وليس لدينا يقين بأنه تغير من طهارته إلى النجاسة، لكن لدينا عرف عادة وأمر غالب أن هذا الماء الطاهر قد وقع في مكان يغلب على الظن أنه يتعرض للنجاسة فيتحول أو فيقول بعض العلم في نجاسته، وهنا مجال ترجيح، مجال ترجيح. والأظهر شيخ لم يرجح لأنهما قولان لأهل العلم وكل له دليله كما ترى، لكن يظهر والله أعلم أن القول بطهارته هو الأفضل، القول بطهارة طين الشارع ومائه الذي لا يعلم، لا تعلم نجاسته، أي الذي لا تعلم نجاسته الأصل فيه الطهارة. لما؟ بناء على أصله وهو أنه طهر. وأمر آخر هو أن بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه إلى آخره ما كان يسأل عن تعرض الماء الطاهر لنجس أو غيره، كما روي سفر للذكر أنهما مر بطريق فألقى أو ألقي عليهما ماء من أحد من ميزاب أو كذا، فأخذ وثيق عمر صاحبه الذي يمشي معه يسأل ما نوع هذا الماء طاهر، قال لا تسأل، إذا أبقى على ما أنت عليه من العلم بطهارة. فبعضهم فالذي يظهر رجحان أنه طاهر والله أعلم، ولكن الذي يقول بنجاسته له وجه وهو أن الغالب في مياه الشوارع قد أو يعني كثيرا ما تتعرض للنجاسة. المثال الثاني، المثال الثاني في هذه المسألة تعرض أصل يعني أمر مستمر وظاهر في الأمثلة الفرعية هذه تنفعنا. قال المقبرة القديمة المشكوك في نبشها ما حكم طهارة أرضها؟ وبالتالي هل يصلى فيها أو لا يصلى فيها؟ المقبرة القديمة المشكوك في نبشها لأنها نبشت وأظهر ما في باطن القبور أصبح باطن هل يصلى عليها أو لا يصلى. يقول في تحريم الصلاة فيها قولان أيضا، أحدهما تحرم الصلاة في المقبرة، نتكلم عن المقبرة المنبوشة أو لا المشكوك في نفسها، مقبرة المشكوك في نفسها، المقبرة المشكوك في نفسها، فقال قول أنها تحرم. والقول الآخر نأتي بالتعليق فيما بعد، والقول الآخر قال والثاني تجوز، يقيد الصلاة بالمقبرة القديمة لاحظ يعني مقبرة من عجبة أنها مقبرة الآن لا يدفن فيها، ومن كده من يعني 20 سنة أو 20 سنين أو فوق ذلك إلى آخر مقبرة قديمة ونبشت، يعني بمعنى أنه أظهر بطنها إلى ظهرها يعني، وهو معروف أن هذه مقبرة وأنه قد أخرج أو بحكم يعني التغيرات اللي يسميها جوية أو كذا إلى طبيعية يعني قد يعني هل أثرت وأخرج ما في بطنها؟ طبعا القبر يكون في العادة اللحد، لكن في عمق يعني متر ونص أو كذا يعني لكن عم متر، فمع مرور الزمن قد يكون مع الرياح وكذا إلى آخره يعني يطلع ما في بطن هذا القبر فيصير في ظاهره، لكن هنا مشكوك فيه المقبرة، هنا مشكوك فيه هل نبشت أو هي باقية على حالها. يقول في هذا الحال هل يصلى فيها أو لا يصلى فيها؟ قول يقول يحرم الصلاة فيها لأنها احتمال النجاسة، وقول يقول يجوز الصلاة فيها لأن الأصل الطهارة. طبعا هذا القول من الشيخ وهو شافعي مبني على مسألة الصلاة في المقبرة أصلا، المقبرة التي الحديث معروف أنها مقابر ومقابر مسمورة مغطاة ما نبشت، ما حكم الصلاة فيها؟ المقبرة لها 3 أحوال، إما أن تكون مقبرة حديثة يعني معروفة كده بقبورها ولم تنبش وهذا حق، وإما أن تكون مقبرة قديمة لا يدرى تغيرت وقلبت أرضها أو كذا إلى آخره أو لا، وإما أن تكون مقبرة قديمة لكن علم أن ما فيها من القبور قد أخذ ونقل إلى مكان آخر. 3 أحوال، فما حكم الصلاة في المقبرة في هذه الأحوال؟ أصلا الصلاة في المقبرة الحديثة المعروفة قبورها التي لم تنبش ولم تنقل فيها خلاف بين أهل العلم، هل يصلى فيها أو لا يصلى؟ الواحد المقبرة هل يصلى في المقبرة التي هي مقبرة قبورها قائمة وموجودة ولم تنبت، هل يصلى فيها أو لا يصلى؟ هذا يعني شيء. شيء ثاني، المقبرة القديمة التي لا يدرى أنها يعني نوبشت أو لم تنبت، هي معروفة أنها مقبرة لكن لا يدرى هل يعني هذا التراب الآن على ظهرها هل هو اللي كان في البطن يعني ناحية أن التأثير أنها نبشت وبقي إحرامها أو لا. والحالة الثالث، مقبرة أو قبر أو قبور عرف أنها أخذت من مكانها ونقلت إلى مكان آخر وبقيت الأرض سليمة لا جريح. فأما المقبرة الحالة الموجودة المغطاة بقبورها وكذا إلى آخره ولم تنبش ولم ترفع ما في بطونها، هذا فيها خلاف بين أهل العلم في تصح الصلاة فيها أو لا. المذهب عند الحنابلة روى عن بعض الصحابة والتابعين أنها لا يصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة في المقبرة المقبرة الحالية المعروفة أنها لا التي لم تنبت، المذهب عند الحنابلة. ويروى ينقل عن بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الأئمة غير الأئمة الأربعة الثلاثة الآخرين أنها لا تصل، أنها لا تصلى. وقول آخر هو قول الأئمة ثلاثة، سمي الأئمة ثلاثة الإمام الشافعي أبي حنيفة ومالك والشافعي يقولون يصلى. ما الدليل؟ دليل للقائلين بمنع الصلاة وعدم صحة الصلاة في المقبرة حديث صحيح يروي الإمام أبو داود يروي الترمذي وغيره من أصحاب السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعل في الأرض حديث جعل فيها الأرض مسجدا أو الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. تلاحظ الأرض كلها مسجد يعني موضع للصلاة إلا الحمام والمقبرة. هذا الحديث يرويه أبو داود ويرويه الترمذي ويرويه ابن ماجه ويرويه الدارمي وغيره من أهل الحديث. فبناء على هذا قالوا أن الحديث يدل على استثناء المقبرة والحمام من صحة صلاة الأرض، يعني قرض مسجد إلا هذا الموضع. والجمهور الذين قالوا بصحة صلاة المقبرة يستدلون بحديث أعم من هذا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في رواية في لفظ يعني حيثما كنت أو حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد، أو كما قال صلى جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا في رجل حيثما أدركتك الصلاة فصلي حيثما. وهذا عموم من المقبرة وغيرها. هنا يأتي دور الفهم لهذه الأدلة والخروج من التعارض الذي يظهر في نظر المجتهد وليس في واقع الأدلة. واقع الحكم الشرعي، الحكم الشرعي في مثل هذا الموضوع، وهو أنه تصح الصلاة في المقبرة أو لا. الحكم الشرعي هو الجزم بأن الصلاة تصح في المقبرة أو لا تصح، لا بد من واحد منها. ما نقول أنه جاء الشرع وقال تصح ولا تصح، أليس كذلك؟ فلا يمكن أن ننسب إلى الشارع أنه قال تصح الصلاة في المقبرة وقال لا تصح الصلاة في المقبرة، لا، لا بد أن يكون الحكم واحد. إذن لكن لدينا دليلان ظاهرهما التعارض، فما الحكم؟ كيف الخروج؟ قال الخروج منه الخلاف حاصل، والخروج منه بمن مخرج أو طريق من طرق الاستدلال عند أهل العلم. أما الذين منعوا الصلاة في المقبرة فدليلهم كما سمعنا حديث أبي داود. فكيف حديث أبي داود وهو يتعارض يقول إلا المقبرة والحمام مع حديث يعلى فيها الأرض مسجدا وطهورا؟ هذا الحديث الأول وإن كان صحيحا وأصح من حديث أبي داود لأنه مروي في الصحيحين في البخاري وفي مسلم اتفق عليه، يعلى فيها الأرض مسجدا وطهورا في لفظ فإن حيثما أدركتك الصلاة فصلي، هذا حديث صحيح لكنه عام. حيثما أدركتك الصلاة فصلي جعل فيها الأرض مسجد وطهور، عام، أي موضع من الصلاة يعني يدخل فيه، فتدخل فيه المقبرة، تدخل فيه ويدخل فيه الحمام ويدخل فيه قارعة الطريق ويدخل فيه الحش أكرمكم الله موضع النجاسة، لأنه موضع من الأرض. فأيما حيثما أدركتك الصلاة فصلي جعل فيها الأرض مسجد وطهور، هذا عموم أليس كذلك؟ لو أخذنا بهذا العموم معنى كل مكان من الأرض سواء من المقبرة أو الحمام أو كذا إلى آخره يصلى فيه. هذا ظاهر الحديث العام. أتانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني نقل عنه هذا الحديث العام خبر خاص يخرج بعض أفراد هذا العام، وقال نهى عن صلاة المقبرة في حديث أبي داود وعن الحمام كما في حديث أبي داود، وعن الصلاة في إعطان الإبل كما في حديث آخر، وعن الصلاة في قارعة الطريق كما في حديث آخر، وعن الصلاة في الحش قاسوه، الحش لم يجد فيه نص ولكن قاسوه قياسا على هذه المواضع. فالقاعدة العامة قاعدة الأصولية، وهذه التي نذكر طلبة العلم فيها ونذكر إخواننا المسلمين جميعا، بأن أهل العلم عندما يتكلمون عندما يختلفون فيما يكون لبعضهم رأي يخالف الآخر، كل يعني آخر بدليل ولهم اجتهاداتهم، لكنهم مجمعون جميعا أن الحكم الذي يبحثون عنه عند الله واحد يثبت، ومن أدركه فقد يعني اكتسب أجرين، ومن أخطأه فله أجر اجتهادي. وهناك طرق صحيحة لا يعرفها إلا أهل العلم في الخروج من التعارض الذي يختلفون في ذهن المجتهد. هنا الذي منع الصلاة في الأرض المقبرة ألا ترون أن دليله واضح؟ يعني يقول الحديث الأول جعل في الأرض مسجدا وطهورا، نعم، لو لم يأتي حديث الثاني ويقول ننهى عن الصلاة في المقبرة وغيرها لاستمررنا على على العموم وقلنا الصلاة في أي موضع من الأرض، لكن لما جاء من الذي صدر عنه العموم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن المراد بذلك العموم بعض أفراده وليس كل أفراده، أو أن المراد أن بعض أفراد هذا العموم يخرج من الحكم فلا فالصلاة. فكأنه قال إذا جمعت بين الحديثين جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكأنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحيثما أدركتك الصلاة فصلي إلا إلا في الحمام والمقبرة وقارعة الطريق وكذا. فكأنه لأن السنة مصدرها مين؟ واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نأخذ نصا من هنا ونص من هنا نعارضه ونضرب بعض النصوص بعض، لا هي مصدرها واحد، فما دام مصدرها واحد اجمعها، فإذا جمعتها تجد تفسير بعضها لبعض ونخرج بهذا. وهذا مثال يا أخوان، مثال صحيح واضح على أن الأدلة الشرعية لا خلاف فيها، لما الخلاف يكون بين المجتهد. فيقول هؤلاء يعني المانعون يقولون هذا واضح بأن الرسول عندما ذكر ذلك العموم أراد به ما يعني بعض أفراده أو أخرج بعض أفراده في نص آخر، فمجموع الحديثين يدلان على أنه الأرض مسجد وطهور وحيثما أدركتك الصلاة فصلي إلا في الحمام والمقبرة فلا تخرجوا. الجمهور هو جمهور يعني الأكثر متمسكون بالحديث العام، الحديث العام، فما دليلهم؟ دليلهم أن الحديث العام نص في هذا، يعني قال الأرض مسجد وطهور، وممكن يكون لهم يعني هناك إما أنهم يقولون إن الحديث أبي داود أقل درجة في الصحة من الحديث البخاري ومسلم فلا يعارض، وهذا وجه في الاستدلال، وإما أن يعني يكون هذا الحديث لم يبلغهم أو لم يبلغ بعضهم إلى آخر ما يعني يمكن أن يصل في مثل باب الاستدلال. لكننا الآن عرفنا الطريق وعرفنا وجهة نظر كل منهم. المانعون من الصلاة في الأرض المقصوبة أيضا في المقبرة لهم دليل آخر من خارج الموضوع. طبعا هنا في هذا الاختلاف الذي سمعنا العلة في المنع من الصلاة في هذه المواضع هو إيش؟ نجاستها، يعني تلمس، وما نص عليه النص الحديث الوارد، ما نص على العلة، ما قال إن تمنع الصلاة في المقبرة لإيش؟ لنجاستها، ولا في الطناجين لنجاستها، ولا في قارعة الطريق لنجاستها، ولا في الحمام، لا ما نص. لكن المعنى أخذه أهل العلم وقالوا لم ينهى عن الصلاة في هذه الأماكن إلا لأن الغالب فيها النجاسة، إذا فالعلة فيها نجاسة، ومن وجد رأى أن العلة هنا نجاسة فقد بدأ يتكلم. طب إذا زالت النجاسة فصح الصلاة ولا تصح؟ ويأتي تفريع القولين عند الشيخ هنا مبني على ماذا؟ على أن العلة في المنع من الصلاة في الأرض في المقبرة هو النجاسة، فإذا زالت النجاسة أو غلبت النجاسة متى يمنع متى يجب. المانعون لهم دليل آخر غير هذا المعنى، طبعا الحديث واضح والمعنى منه أيضا واضح وهو أن احتمال النجاسة، لكنهم يقولون أيضا فيه دليل خاصة في المقبرة أو في هناك أدلة يعني للمنع من الصلاة في المقبرة خشية أن تكون ذريعة ووسيلة إلى نوع من الشرك، إلى نوع من الشرك، لأن الصلاة في القبور قد طبعا هو قد يصلي المصلي موحدا ولا يفكر في مسألة الشرك، حتى أنه يصلي لأجل هذا الذي في القبر أو لمن فيه هذا، لا، لكنها ذريعة ما دام أنه إلى القبر أو في قبره فهي قد تكون ذريعة لما بعد توصل إلى الشرك. ووردت نصوص في ذلك، وأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بعض الأمم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إلى آخر ما ورد في هذا المعنى. من أجل سد هذه الذريعة منعت الصلاة في الأرض المقصوبة. فلديهم منع الذريعة، منع ذريعة الشرك، ولديهم الدليل الخاص الذي ينص على أنه لا تصح صلاة في الأرض المقصوبة. أما المانع المجيزون فيقولون إنما منعت أو يعني الحديث ورد أنه صلاة في أي موضع تصح صلاة فيه، وحديث أبي داود والحديث الذي ورد فيها غير الحمام والمقبرة في الحديث الأخرى يقان يجيب إلى آخرين. يقول بعض أهل العلم إن العلة في المنع هي النجاسة أو احتمال النجاسة، لأن المقبرة غالبا أو قد يكون غالبا يعني غالبا أو قد يكون لكن في الغالب أنها يعني تنبش وكذا، فيظهر التراب الوضع التي فيها القيح والصديد وكذا إلى آخره الوضع المتنجسة وتكون على سطح الأرض، فعندئذ تكون نجسة وقد يكون، فهذا فيه احتمال نجاسة. شيء ثاني قالوا مثلا النهي ورد حديث صحيح يعني استدل به النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في إعطان الغنم ومنعها في إعطان الإبل، وعلل الفقهاء وقالوا الصلاة في إعطان الإبل لا تصح لأنها يغلب عليها النجاسة. كيف؟ قالوا لأن الإبل بكبرها فلا، وغالبا إذا بركت الناقة يعني قيامها وإثارتها أقل بكثير من حركة العنز أو البقرة أو غيرها، فهي لكبرها قد يجعلها الإنسان حائلا ساكرا بينه وبين غيره فيقضي حاجته دونها، يعني يجعلها حائلا كالجدار أو كذا كالحائل. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعني يضع أو يعني يكون يضع دابته أو راحلته بينه وبين القبلة. فيقول هذه مظنة أن يكون الأرض التي مدارك الإبل مظنة نجاسة بخلاف